حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اوتي كارموز اونلي وان اكشن حرب نبدا ضرب ما فيكش يا قلبي بتمشي بكلب تشوف نخلع لا تتقطع مش مقتنع انزل جرب يا ما قصرت وكده خلصانه بقدم حبي بلاقي خيانه لو اتمحلست او اتاسست كنت وصلت لاعلى مكان بواسيك جايه في اي واحد عليك مش محسوبه الضرب عليك العب دوله قصاده صفيك انزل يا زملاني كناص من فوق برجه بيرمي رصاص وانا بتعامل قدام الناس فلتت مني خربت خلاص هعمل كترانش انا على تذكرتي عمونا ماليش دخل بشغل المسكنه طبيعي ورزق ادي على نفسي زعلت عليك شفت الوطيانه كلها قالت انك يا مفيش غيري قال ده الضربه الغاليه هتري مخدوع مفيش موضوع وقت الفعل ده معدي لأي غريب مفيهاش لأ غلط ولا عيب حرمك وسطك عيت أنا بيب وحولع فيك أجنون لو تحلق وحبق أجنون مبقاش غير مواليد زبدون يتمنظروا يابا وينجلوق ما تفوق لي يا فيك شدة ناديتنا صحابنا سابتنا لعب الظهرنا مولي في بيتنا أيوة بجد ما شفتش حد من قلبه بيحب راحتنا اشمت فيا وبين غلك وأنا وحياتي العجوزة ما لما سمعتك قلت يا بيه بتنادي عن نسر يا فانكي ما اصل ترام مبروك جالك الوحش ما تصحى جنب كلاب حتلبسته ممكن اقول امك وابوك بس انا احسن هتحب ناديك ساب قلبنا تشوف جدعنا وحياه ربنا هتعيش الدور ملكش حضور صعب تجعل صلاه وسطنا شكلك ايه قدام اصحابك لما اكسر يابا نفسي جناب راجل فوتوشوب عامل في عباب مش سعد انا جابوس في منانا يا زميلي على حبتك اما انت بعيد ازعل منك بتغني بتضحكني يابا وتراضيني انت لا في مشاكل تلبس الف نسمة من اهلي يكفي بغدي تحل بشكلي اي حاجه تحت رجله ورجلي انا صاحبي زعيم انت بجد بشر زينا ولا انت ملاك عايشه في ارضنا اجمل بنت انا قبلك كنت ماشي مع رايي اختي سكينه نظره عينك دي كلوزه بيكس انا بعدك بشتم ام لينك انت جمال تاني بطل رباني كنت الفجاه دي اطعم منك ما شاء الله بنت بطل عالسولا ماربيلا بشره كريمه ودم نوتيلا هل ترى في منها فتحه ولا مفيش تاني يامايا انا حبيت بنوته بطايه بقيت عمري معايا امي عيالي وليا مرانا الحلوه عشاني